من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. يوم جديد ومشرق مليء بالسعادة إن شاء الله. المهم أن تحاولي وتتحدي كل الصعاب من أجل أن يكون هذا اليوم يوم مميز بالنسبة لك ولأسرتك. الله الله اليوم العديد من اللقاءات المنوعة من أجلك. نقدم لك آن الأوان وتهنئة لطلبة الثانوية العامة. أيضا لدينا لقاء لنلقي الضوء على مركز إبداع واكتشاف المواهب. استشارة طبية والدعم النفسي للمتعافي من الإدمان وطبق شهي على مائدة الأسرة. والآن نبدأ بأولى هذه اللقاءات ونقدم لك نجاحات امرأة مصرية وملهمة من الملهمات المصريات. اليوم نتحدث عن فريدة العسقلاني، لاعبة كرة الطائرة، وهي من مواليد 14 فبراير 1995. أشهر لاعبة في كرة الطائرة ضمن تشكيل منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات، وتخرجت من الجامعة الأمريكية. مارست فريدة العسقلاني رياضة كرة الطائرة في نادي هليوبلس منذ أن كانت في 7 من عمرها، قبل أن تنتقل إلى الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، ثم انتقلت إلى المنتخب الوطني وشاركت في العديد من البطولات الأفريقية والعالمية، وفازت بالميدالية الذهبية 4 مرات في بطولات أفريقيا. عزيزتي المستمعة، النجاح والتفوق يحتاج إلى تدريبات وأمل وحلم يجب أن يتحقق. تحية لفريدة العسقلاني، وأتمنى أن تكون قدوة لكل الفتيات المصريات. عزيزتي المستمعة، والآن نستمع إلى أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الله، اهو ده الرقص اللي على اصوله. وفاء اندمج. انا عايزه سيدي هيا، ارجوكي قبل ما نسمع رشا هي اللي بتصور. ولا يهمك يا مرموره، خليها تعمل لك احلى نسخه. اوبا. ايه يا كريم، في ايه؟ ابو دنيا سحب من الرقصه. حرام عليك يا اخي، تعب. وفاء مش عايزه تبطل الرقص يا جماعه. انا سبونج بوب، انا سبونج بوب، سفنجة ودانوني. هي كانت سهره جميله يعني. طب ومالك بتقولها من غير نفس؟ عايزاني اقولها وانا برقص زي ابو دنيا؟ دول دقيقتين بس هم اللي رقصهم. هو ما حبش يكسف عروسته بس. قبل وفاء القمر بصراحه كانت فكره حلوه. يعني مش قوي. ايه مالك يا كريم؟ ما فيش يا اميره. لا انت عايز تقول حاجه. حاضر هقول. ايوه قول. انت فاكره الرقصه اللي كانوا بيعملوها وهم ماشيين كده جنب العربيه ويعملوا كده؟ فاكراها، طلعوا فيها كام يوم كده وبطلت خلاص لانها كانت سخيفه جدا ومحدش ارتاح لها. وده ايه بقى علاقته بموضوع قبل وفاء؟ ايوه الفرحه اللي عملته مدام وفاء بمناسبه عيد زواجهم تقليعه وتنتهي في مهدها. تنتهي؟ ايوه. ومهدها ليه كده بس؟ لو انت خايف لطلبها منك انا كمان في عيد زواجنا. عملتها مها وعمر وعملتها وفاء وابو دنيا، وكفايه بقى على كده، ما تطلعوش فيها. ايه رايك يا نسمه؟ كانت ليله من اجمل الليالي يا وفاء. كتر الف خير ابو دنيا، حب يفرحني الاب الروحي للعيله كلها. شويه شويه كان عايز يجيب مطرب. ورقصه كمان. لا لا لا رقصه بقى مش هيوافق، ما انت عارفه ابو دنيا الطيبه والوقار، ربنا يكرمه يا رب. بس هي فعلا كانت ليله جميله جدا. انا عجبتني بها لما عملتها هي وعمر. مع ان عمر مش بيستاهل كده يوافق. وافق وعمل لها فرح في عيد جوازهم، والدور بقى جه عليا انا. وبصراحه بصراحه كنت اجمل عروسه. انت بتجامليني يا نسمه. لا يا وفاء، هي دي فعلا الحقيقه. الله، شايفين انتوا قد ايه فرحانين؟ جدا يا اميره. الوضع عندنا مختلف. ها؟ كريم عمال ينتقد الفكره ويسخر منها. ليه كده؟ متهيأ له انها ربما تبقى تقليد في عيلة مرزوق. وماله، ما تبقى، وكل واحد حر في نفسه. كريم يا أبلة نسمة كأنه خايف الدور يجي علينا. دور ايه هي بالدور؟ محدش هيرغمه يا أميرة. انتي عملتي لي فضيحة يا أميرة. فضيحة يا كريم؟ العيلة كلها خدت فكرة وحشة عني. هم ما قالوش غير انك خايف على فلوسك. ايه؟ خايف على فلوسي؟ مع اننا لو افتكرنا يوم جوازنا، لو احتفلنا هتبقى هي التورته. او كل سنه وانت طيبه. انا مع العادي يا اميره، انما الافواره دي لا. اهم حاجه يا حبيبي اننا نخلي الحياه حلوه يا كريم. وماله، ما تخليهاش حياه صعبه بقى، خلينا نفرح كده ونفرفش. ايوه نفرفش بس. الكلمه الحلوه اوعى تحبسها في قلبك، قولها. قولي بحبك، قولي بحبك، قولي، عاوز اسمعها تملي. طب انا بحبك. وفي عيد جوازنا تفسحني اجمل فسحه. فين فين؟ ها؟ في النيل ومركب، وام كلثوم تغني شمس الاصيل. الله، مفيش احسن ولا اجمل من كده. عزيزتي المستمعه، آن الأوان وتحية لطلبة الثانوية العامة وتهنئة بمناسبة النجاح وهذا اللقاء ومنى خليل. وآن الأوان ومعي ومعكم الأستاذة سماح سعيد الكاتبة الصحفية، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وبنقول ألف مبروك طبعا لكل الأبناء اللي نجحوا هذا العام في الثانوية العامة. بنقول مبروك للأوائل، ولكن آن الأوان بقى يا ماما وآن الأوان يا بابا إن مش منتهى الطموح إن علشان ابني أو بنتي حصلوا على درجات كبيرة يبقى لازم ان انا اوجههم التوجه اللي انا عايزاه. اطلقوا لأولادكم حرية الاختيار من فضلكم. يا ريت فعلا، هي آن الأوان فعلا ان احنا نغير ثقافتنا في المجتمع، ثقافة اللي هي كليات القمة دي، وانها منتهى الأمل عند الأب والأم. مش أملة إن ابنك يطلع دكتور زيه زي غيره ويطلع طبيب فاشل وكره حياته. هو لو حابب ساعديه، مش حابب خلاص، ما فيش حاجة اسمها خسارة مجموعك. لا، ادخل طب، ادخل هندسة أحسن. هو شايف هو ممكن يبدع في إيه. يعني المفروض ان هي الامهات تكون خلاص، احنا وصلنا لمرحله المجتمع تشبع كليات قمه وكليات يعني شهادات جامعيه. أيه. احنا عايزين المبتكرين، عايزين المبدعين، حتى لو شهادات متوسطه. المجتمع مش محتاج شهادات، المجتمع محتاج مبدعين، محتاج مبتكرين. التميز على فكرة في أي كلية، يعني ممكن أبقى أنا متميزة في أي كلية، بس المهم أكون مختارة صح، وأنا اللي اخترت مش أهلي، دي رغبتهم يعني. بالظبط، يعني هو المفروض إحنا نشيل إيدينا من اختيارات الطالب، مفيش حاجة اسمها. وعشان كده أنا بستغرب من ازدياد معدلات الانتحار في الطلبة، دي ما بجيبهاش نتيجة امتحان، لا ده ضغط أسرة. انا صارف عليك وانا مش عارفه ايه، شوف انت لا لازم تجيب الجامعه الفلانيه، لا ده بامانه مش مسؤوليه وزاره. انا مش بقول كده عشان انا بغطي اخبار تعليم او غيره، بس دي مسؤوليه اسره، مسؤوليه عامل نفسي حطيته ضغط عليه. ما ينفعش تحط ابنك او بنتك في ضغط وبعد كده تقول لا ده انتحر، لا ده الامتحان صعب، الامتحان صعب خلاص يا بابا هتعوض السنه الجايه. هو ايه فايده لما يجيب ابني اعلى الشهادات ويبقى معقد نفسيا؟ لا لا لا لا. وفي اولاد كتير ما بيكملوش في الجامعه اللي اهاليهم او الكليه اللي اهاليهم اختاروها، يعني من ايهم من سنه تانية او من قبل كده كمان، بيطلبوا ان هم يحولوا، مش قادرين يتواصلوا في الدراسه. بالظبط، ما هو عشان كده يعني احنا المفروض ان احنا نسيب الطالب هو اللي يختار، لانه هو عارف هو هيكمل في ايه. انما الام او الاب انت شايف المناسب ايه؟ لا مش انت اللي هتدرس. في اباء بتقول لا انا ابني لسه صغير ما يعرفش مصلحته، انا ابوه انا اللي اشوف مصلحته. بالظبط، هو شايف ان هو شايف مصلحته. لا سيب الطالب يجرب، حتى لو فشل نتيجه اختياره هو هيبقى مقتنع انه اللي هو اللي اختار، عكس ما انت تحطه في اختيار غصب عنه هيقعد بعقده طول عمره. وفي اولاد بتعند، يعني طالما انت يا بابا وانت يا ماما مصرين على كده، في اولاد بيعندوا وبيسلكوا طريق تاني خالص. لازم نحترم رغبه اولادنا حتى من الصغر. ما فيش حاجه اسمها طفل لا لازم تصاحب ده، لما تكلمش ماشي احنا ننبه بس ما نبقاش عاملين جبروت عليه. عزيزتي المستمعة، ومع الإجازة الصيفية دعوة للإبداع والابتكار، وهذا لقاء وهبة يوسف ونشاط المركز القومي للمرأة المصرية. معنا مستمعينا الأستاذة تغريد شمس الدين، المحامية عضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بحضرتك وحضرتك طيبة بصحة وسلامة. أستاذة تغريد، وعرض اللي رسمت الطريق، حضرتك تكلمينا عن الفكرة ومشاركة حضرتك في هذا العرض. مشاركتي للعرض كعضو المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة، عجبتني الفكرة بتاعت المقررة أستاذة ماجدة محمود، فكرة ان احنا في رصد 100 سنة للمرأة، اللي بنقول فيها ان اللي بنرد للشابات الصغيرين اللي بيبقوا فاكرين ان احنا بس دلوقتي اللي بنقول حقوق المرأة وكفحة وانها لازم تكون موجودة في المجتمع وغيره، لا احنا بنقول لها ان من 1919 ومن 100 سنة مش هنتكلم من ايام الفراعنة، بنقول لك لا احنا اجدادنا جدتنا كانوا بيعيشوا المرحلة دي مسيرة من الكفاح. بالضبط كده، لان دايما انا بالنسبة لي بعتبر المرأة المصرية تختلف عن اي مرأة خلقها ربنا، لان المرأة المصرية لما تيجي تكلمي معاها وتطلبي انت عايزة ايه، اول حاجة هتطلبها تقولك ما يبقاش في احتلال، ما يبقاش في ارهاب، ولادي، جوزي، الاكل، المدارس، الصحة. دايما تري عمرها ما تقول انا عايزة مرتب يزيد، انا عايز، ما بتطلبش حاجات شخصية. دايما كل مطالب المرأة المصرية تلقائية تبقى للمجتمع ككل. فده من هنا انك انت بتبصي دي امرأة اساسا ربنا سبحانه وتعالى يعني خلاها انها بتفكر لكل المجتمع. وهي بالفعل، ما هي المرأة دي اذا كانت ام او اخت او غير فهي اساس كل شيء، يعني هي اللي بتربي، هي اللي بتطلع الراجل. يعني لو احنا بنشتكي من الراجل بتربية من الأم. يعني هي دي الفكرة اللي بنتكلم فيها، إن إحنا دي وراثة من جدات، إحنا مش طالعين فجأة بنقول كده. إحنا خدنا في الفترة دي إرهاب، وخدنا إن في معارك، معارك مش ضروري حد يجي يحتلنا، إنما دلوقتي بيتم احتلالنا عن طريق العقول وعن طريق التكنولوجيا وعن طريق الـ الـ الـ الـ الـ الغرب والحاجات السبور والحاجات الموضة، وبنغير مفاهيم وأسلوب الشباب والشابات. لكن احنا هنا بنقول لا استوب، احنا لازم يبقى في تغيير، لازم المرأة دي هنشوف اولا اخلاقياتها، تربيتها، صحتها، تعليمها، هواياتها، عايزة ايه، نقدر نطور منها ازاي، علشان انت شريك اساسي في المجتمع. لو انت ما كنتش كويسة هتضر المجتمع ككل، زي ما الراجل لو ما كانش كويس هيضر المجتمع ككل. فاحنا يهمنا ان زراعين المجتمع يكون سليم وصحي ومكتمل نفسيا وعقليا وبدنيا وتعليميا، علشان نقدر نبني مجتمع صحي وسليم. استشارة طبية وأهمية المساندة النفسية للمتعافي من الإدمان، هذا ضروري جدا. هلا سالم، وهذا اللقاء. الأستاذة الدكتورة سهام شريف، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان، أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة، المدمن وفترة التعافي، هل المساندة النفسية بيكون لها دور كبير في عدم الارتداد مرة أخرى إلى الإدمان؟ دي أهم حاجة في العلاج، الجانب النفسي والمساندة النفسية. وأهم نقطة بنقولها دايما للأسرة والابن في مرحلة التعافي، بلاش نتكلم في فترة الإدمان، بلاش تحسسه أنك شاكك فيه، ادي له ثقة في النفس أن عنده قوة شخصية أنه عمره ما هيرجع ولا يرتد. الجانب الأهم استمرار العلاج، ما نعتبروش خف ونسينا استمرار الجانب النفسي، استمرار المنومات اللي كان بياخدها كمنوم، لأن طبعا أثناء العلاج بياخد منوم عشان يعرف ينام بدون ما يحصل أعراض تعب، وعشان تبدأ الهرمونات بتاعت الجسم تشتغل بصورتها الطبيعية، المنوم ده يبدأ انقطع ازاي، الجانب الطبي بقى. لكن المساندة رقم واحد، وأثناء المساندة تشغيله وإنهاء وقت الفراغ، ما سيبوش. ازاي يشتغل، ازاي يبقى في علاج بالعمل، الورك ثيرابي مهم جدا جدا، تحميل المسؤولية عليه مهم جدا جدا، مش عشان قعد فترة في حياة ضيعة وإدمان أسيبه على وضعه فاضي، هينشغل تاني بنفس الزملاء وأقران السوق ويرجع للجلسات الخاطئة. فالمساندة، الشعور بأن مش مهم نكون وثقنا فيه ثقة كاملة، بس أنا لازم أديله دي، إن أنا واثقة فيك وعارفة قد إيه أنت راجل، قد إيه أنت مش هترتد، قد إيه أنت هتتحمل مسؤولية، قد إيه صورتك دلوقتي كرجل سليم غير ما كنت مدمن والناس نظرك نظرة سيئة، لأنه بيبقى الأعراض باينة والشخصية معروفة. الجوانب دي بتبقى مهمة جدا، صورتك وصلت لإيه، تقدر تشتغل، تقدر تخرج. المدمن وحالات خصوصا الكوك والباودر والحاجات دي والهرومين وكده ما بيقدروش يخرجوا للحياة ويشتغلوا ويتحركوا في وسط الناس، لأن بيبقى فيه جرعات معينة بيستخبوا عشان ياخدوها. لما يوصل لمرحلة أنه قدر يخرج وقدر يقعد في وسطنا وقدر يتكلم، لازم أنا حسسه قد إيه أنت شخص دلوقتي يعتمد عليه، وأكون فعلا حطاله خريطة شغل وعمل إلى جانب مساندة وثقة. بس طبعا المراقبة بتبقى مهمة، الإشراف طبعا طبعا طبعا بتبقى مهمة. دكتورة، يعني هناك علامات لارتداد المدمن مرة أخرى، أكيد. إزاي الأسرة تلاحظ ذلك في البداية؟ هو أنا بهتم دايما بأن أنا أقول دايما لكل أب وأم، الجانب الصحي والجسم والملامح بتبقى مهمة قوي. الإنسان طالما خرج من الموضوع ده وبقى في مرحلة التعافي، الصوت على فكرة بيختلف، الإنسان اللي بيتعاطى اللسان بيبقى تقيل شوية في الكلام وتعبان، تحت العين والغمقان، بياض العين واللون الأصفر اللي ساعات بيبقى موجود، اهتزاز الجسم كمش قادر يسلب طوله أو يقف، أو عدد ساعات النوم وغرقانه في النوم أوقات طويلة، الجوانب دي كلها بتبقى مهمة. إن أنا قاعد شخص قدامي ساعتين كاملين قادر يتكلم ويشتغل ويعمل بمجهود بدون ما يقول عن إذنك أشوف تويلت أو أو أو أي أماكن عايز يدخلها ويختفي عن الأنظار، حتة إن أنا أراعي كل الجوانب دي ولاقيه فعلا قدها، لا هو كده خلاص بدأ يكذب علينا، بدأ فلوس تضيع، بدأ حاجات زي كده، أعرفي على طول إن دي علامات وإشارات إنه بدأ يدمن. يعني بيروح مكان ويقول لك أنا في مكان تاني، لا خلاص دي بداية. وأصحاب السوء أيضا يا دكتور، ده رقم واحد أول ما يرجع من العلاج ويتم التعافي، تغيير شريحة الموبايل بالأرقام بالناس بكل حاجة. فحتة إن يقعد مع شخص بيتعاطى دي رقم واحد في إنه يرجع على طول. الصحة والسلامة لكل أولادنا إن شاء الله يا دكتورة. إن شاء الله ربنا يعافيهم ويعافي عنهم جميعا ويشفي كل مريض طبعا. والآن جاء الموعد مع طبق شهي على مائدة الأسرة وطريقة عمل السجق بأشكال مختلفة، تقدمه لنا شيف حنان مدحت، فلنستمع. صباح السعادة عليكم، معاكم من ربات البيوت، أهلا بيكم. هنقدم أكلات سريعة النهاردة عن السجق الشرقي، كلنا بنحبه، أكلة صيفي خفيفة. يلا نقول أول طريقة ومقاديرها. أول طريقة هتكون رول السجق الشرقي، عبارة عن عجينة بسيطة جدا، مقاديرها كوبايتين دقيق، ربع معلقة ملح، ربع معلقة سكر، ومعلقة صغيرة جدا بيكنج باودر ممسوحة، ومعلقة كبيرة حليب باودر، ومكعب زبدة في حجم نقول عين الجمل أو البيضة الصغنونة، وبيضة وماء للعجن. دي كانت مقادير العجينة. هنحشي إيه؟ هنحشي سجق شرقي أو بواقي فراخ مستوية عندك، أو بواقي كفتة مستوية، أو سوسيس لو الأولاد بيحبوه. نقول المقادير العجينة مرة تانية، مفيش أبسط من كده. كوبايتين دقيق، ربع معلقة ملح، ربع معلقة سكر صغيرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر ممسوحة، ومعلقة كبيرة حليب بودرة، ومكعب زبدة في حجم عين الجمل، وبيضة وماء للعجن. يلا بينا نقول الطريقة. هنعجن المكونات دي كلها مع بعض، اظن مفيش اسهل واسرع من كده. عجن حلو بقى، انا عايزاكي تطلعي قوتك فيها. اعمل عجنها كويس قوي ونسيبها ترتاح شويه لان هي مش هتخمر، ونسيبها ترتاح وبعدين نفردها ونقطعها مربعات متساويه. وهنبتدي نحط فيها الحشو اللي احنا عايزينه، سواء سجق شرقي بس يكون مستوي، سوسيس يكون مستوي، او فراخ تكون برضو مستويه، ونقطعها في حجم الصباع، ونلف عليها المعجينة زي الرول بالظبط، وتدخل الفرن في صاج مدهون زبدة والوش مدهون لبن وبيضة وملح وفلفل مضروبين مع بعض، ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 10-15 دقيقة بالكتير. هتاكلي أحلى رول. صنف ده ينفع رحلات، خروج، أعياد ميلاد، فسح، وفطار الصبح وانتوا في الشغل. بالنسبة للطريقة التانية للسجق الشرقي، هنعمل صنف بيتاكل كتير في المطاعم وبنحبه قوي وبنطلبه، هنعمله بسرعة. سجق شرقي بالكمية اللي تحبيها، ودبس رمان كلنا عارفينه وكلنا بنشوف ده في المطعم، وسماء، ملح، فلفل، معلقة ثوم مفروم كبيرة، وشوية زيت حوالي 3 أو 4 معالق كبار زيت نباتي، زيت ذرة، واللي يعجبك الكمية اللي تعجبك تقدري تحدديها في الطبق ده. هنبتدي الطريقة. نسخن طاسة كويس جدا، نحط فيها 3-4 معالق زيت السجق الشرقي اللي عندنا. أول ما تسخن الطاسة هنحطه فيها ونديه تشويحة مع معلقة كبيرة ثوم مفروم، وهياخده تقليبة حلوة، ملح، فلفل، سماء. اللي ما يحبش السماء مش مشكلة، دبس الرمان هيعوض ده، لكن هو بيديله طعم أقوى ومميز عن بقية الأطباق التانية. هنحط بعد كده مؤخرا اخر حاجة خالص دبس الرمان علشان ما يكرملش وينشف مننا واحنا بناكله. هنديله تقليبة حلوة وبسرعة. الصنف ده بيتعمل قبل الاكل على طول، تكوني موضبة السيرفيس الجميل بتاعك اللي يفتح النفس، تحطي فيه الصنف ده، وتحطي لو عندك لوز محمر وربنا فرجها علينا كلنا، هنحط لوز محمر فوق الوش، ومليون هنا على قلبكم. تالت طريقة دي بقى للناس اللي غاوية أكل واللي ليها مزاج في الأكل، هنعمله طاجن. احنا مش هنسيب السجق يا جماعة في حاله، هنعمله طاجن. ازاي؟ عبارة عن شرايح بصل، شرايح لحم الطماطم اللي برة من غير قلب، احنا عايزين اللحم اللي برة بس، فلفل رومي، فلفل حامي لو تحبي، برضو نص راس توم، يعني كيلو السجق هياخد نص راس التوم، او معلقة كبيرة توم مفروم اللي يعجبك حسب التست اللي انت بتحبيه، ملح، فلفل، كمون، رشة كزبرة ناشفة، رشة بهارات. مش هنزود الملح، خدي بالك من النقطة دي جدا، لان اوكي كده كده السجق الشرقي بنشتريه متبل، خدي بالك من النقطة دي عشان معلاش معاك الملح وتتفاجئي بيه. اللي يا جماعة الملح الاقل افيد من الملح الزايد وينفع نعالجه. يلا بينا نعمل الصنف بسرعة. هنجيب طاسة نسخنها كويس جدا، وده ضروري علشان السجق ما يفتحش مننا على النار. نحط فيها الزيت، وفي نصيحة مهمة جدا، ما تحطيش الزيت بداية من تسخين الطاسة، لان ده بيحرق الزيت وهيأذيك. لا، احنا بنسخن الطاسة فاضية كويس جدا جدا الاول، وبعدين نحط الزيت. هتبص تلاقيه سخن بسرعة معاكي وما تحرقش منك وضر صحتك. فهنحط طاسة سخنة على النار، وبعدين نحط المعلقتين التلاتة زيت، زيت ذرة، وأول ما تدفع على طول هتروحي حاطة الأول السجق، ياخد تشويحة لون ظريف، وما تخافيش من التشطشة دي، هتغذي المطبخ وتخلي ريحته جميلة، بس انت خدي بالك من نفسك وانت بتطبخي. هنحط البصل، شرايح البصل، شرايح الفلفل، شرايح الطماطم، التوم، وهندي تقليبة وعليها التوابل اللي احنا قلنا عليها، ملح، فلفل، بهارات، كزبرة ناشفة، كمون، وعلى طول على طاجن وندخلها في الفرن، ومليون هنا على قلبكم. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. شكرا لسامي الشيني من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.